أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصلي اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شفنا المدينة وهي تفيض بالمشاعر، تتزين بالإسلام، كانت مدينة منورة بلقاء الحبيب الذي طال الشوق إليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة يمشي في شوارعها، تصافحه قلوبها وأرواحها لحظات مش قادر أسيبها. يعني وأظن أن ما فيش مسلم ما يتمناش أنه كان عاش اللحظات دي وشافها بعينيه وبدموعه. كان موكب النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك ببطء، الطريق مزدحم بالقلوب والدموع وابتسامات الأطفال وفرحتهم البريئة. حتى الأطفال فرحوا بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجوا في الطرقات يهتفون الله أكبر، جاء رسول الله، جاء محمد، جاء رسول الله، يهتفون ويغنون. يمر النبي صلى الله عليه وسلم بجوار من بني النجار، بنات صغيرين أطفال مسكين الدفوف وعملين استعراض بيستقبلوا به النبي صلى الله عليه وسلم، ارتجلوا كلمات تغنوا بها فرحا بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كانوا بيقولوا نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جار. فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم أتحببنني؟ فيتصايحون نعم نعم. عارف الأطفال في الفصل في المدرسة لما المدرس يسأل سؤال وكلهم يتسابقوا ويرفعوا ايديهم، وأنا أستاذ أنا أستاذ أتحببنني؟ نعم نعم. يسألهن النبي صلى الله عليه وسلم ويجبنا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الله يعلم أن قلبي يحبكن. ما أعظم النبي صلى الله عليه وسلم، وما أبسطه، يعني وما أرق مشاعره، المشاعر اللي بيعلنها للأطفال الصغيرين قبل الكبار، بل حتى يعلنها للجماد والحجارة. فيقول لجبل من المدينة، جبل أحد، هذا جبل يحبنا ونحبه. في المدينة كانت القلوب بيوتا وكانت البيوت قلوبا، والنبي صلى الله عليه وسلم يسير بينهم في موكبه، والأيادي تمتد إلى زمام ناقته، الكل يريد أن يستضيفه في بيته، والعيون شاخصة تحتضنه، تحاول الارتواء منه فتزداد عطشا ولهفا، يحاولون إيقاف الناقة، فيقول صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها مأمورة، حتى توقفت الناقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي بيوت أهلنا أقرب؟ أهلنا الأنصار بقوا أهلنا. فقال أبو أيوب أنا يا رسول الله، هذه داري وهذا بابي. فحل النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا في دار أبي أيوب الأنصاري وقلب أبي أيوب الأنصاري. يا بختك يا أبو أيوب، المدينة كلها تغبطك النهاردة، المدينة كلها إلا واحد كان واقف بيتفرج من بعيد وقلبه يحترق من الحقد. واحد اسمه عبد الله بن أبي بن سلول. مين عبد الله ده وإيه حكايته؟ الأوس والخزرج زي ما حكينا قبل كده كان في بينهم حروب وثارات مريرة أوشكت أن يعني تفنيهم عن بكرة أبيهم، وكان بين الحروب دي فترات من التعب والهدنة تنطمر فيها جمرة الحرب تحت رمال من التعقل أحيانا. وكانت السنوات اللي بايع الأنصار فيها النبي صلى الله عليه وسلم من هذه السنوات. في هذه السنوات تصالح الأوس والخزرج على تتويج رجل اسمه عبد الله بن أبي بن سلول ليكون زعيما ليثرب، رئيس توافقي رضي به الطرفان، ولكن هذه الخطة لم تكتمل حتى نهايتها. المدينة في الحقيقة ما كانتش متحمسة جدا للخطة دي، لم تكن تتنفس ابن سلول في هوائها، كانوا حاسين ان دي مجرد هدنة هشة ملهاش مستقبل حقيقي ومش هتحل مشاكل. والناس في المدينة زهقوا من الحلول المؤقتة وأنصاف الحلول، وفجأة أصبحت أجواء المدينة مشبعة بالقادم بالمستقبل. المدينة كلها تنتظر أسلم الأنصار ودعوا رسول الله إلى المدينة واستقبلوه استقبالا كالحلم، انهارت معه آمال عبد الله بن أبي بن سلول في الزعامة. الأنصار أدركوا إن وحدتهم لن تدوم إلا برسالة يخلع الجميع كل ما عليهم من أوزار الماضي ليعتنقوها، فانفضوا من حول ابن سلول وامتدت أيديهم وقلوبهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويقف ابن سلول يرى هذا المشهد ويتمنى لو لم يطل به العمر ليرى هذا الاحتفال. كان ممكن يحافظ على وضعه ويصبح من عظماء الإسلام لو صافح رسول الله وأخلص لدين الله، ولكن يأبى الحقد والكبر في قلبه. هل في حد تاني في المدينة عنده نفس المرض الكبر؟ نعم، اليهود. يرى أحدهم النبي صلى الله عليه وسلم فيعرفه بوصفه الموجود لديهم في كتبهم، فيسأل عن موقفه من النبي صلى الله عليه وسلم فيقول عداوته ما حييت. يا ما حييت، ليه كل ده؟ عنصرية اليهود اللي طول عمرهم يعرفون الحق وينكرونه، جاءهم عيسى فأنكروه بل وحاولوا قتله، وها هو محمد بين أيديهم يعرفونه كما عرفوا عيسى، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، ولكنهم يرفضونه لأن محمد عربي مش من بني إسرائيل. اليهود كانوا منتظرين نبي منهم مش عشان يؤمنوا به، لا، عشان يسحقوا به العرب وسائر الأمم. فإزاي يؤمنوا بنبي من العرب؟ لذا انصرفوا عنه كما انصرف ابن سلول. وتعالوا احنا كمان ننصرف عنهم ونرجع للنبي صلى الله عليه وسلم، ندخل معاه إلى دار أبي أيوب اللي بقى مقر مؤقت للنبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نستأذن ونفتح الباب وندخل نلاقي أبو أيوب الأنصاري إنسان من كرم، إنسان من مشاعر، إنسان يعني قمة في التهذيب والإحساس والحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حب للإسلام أكتر من نفسه. أبو أيوب كان قلبه أوسع من بيته بكتير، كان أبو أيوب وزوجته في الدور الثاني للبيت والنبي صلى الله عليه وسلم في الدور الأرضي، فيستحي أبو أيوب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إني أكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتي، فاظهر أنت فكن في العلو وننزل نحن فنكون في الأسفل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا أيوب إن أرفق بنا وبمن يغشانا أن أكون في سفل البيت. النبي صلى الله عليه وسلم هيجيله زوار كتير، بيت أبو أيوب بقى قاعة مؤتمرات، فطبعا لو الكلام ده حصل في الدور الثاني فاللي قاعدين في الأسفل ما بقاش عندهم أي خصوصية، طبعا لا يصح أبدا يعني. لذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يظل في سفل البيت، وظل أبو أيوب وأهله في أعلى البيت. وتخيلوا حال أبو أيوب، هو يعني لو شفتوه ماشي في بيته يصعب عليكم، واخد باله من كل خطوة وحاصر نفسه في ركن من أركان البيت ما يتحركش غير فيه. يعني سبحان الله، صنع الإسلام من أبي أيوب قلبا يسير على قدمين وحسا مرهفا مش مستحمل يمشي وتحته النبي صلى الله عليه وسلم، شايل الهم والمسألة كبيرة قوي عنده. يقول لزوجته يعني وهو قلق نمشي فوق رسول الله؟ وتأتي ليلة ينكسر فيها قدر ماء، فيقوم أبو أيوب جزعا خاف أن المية تنزل من السقف فتؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم أبو أيوب لا يجد شيئا يجفف به الماء إلا بالغطاء اللي بيتغطى به هو وزوجته، والدنيا برد، ولكن لا يمكن يسمح أن أي شيء مهما كان بسيط يضايق النبي صلى الله عليه وسلم. هل غريب الكرم ده من أبو أيوب وهو ابن سحابة كرم اسمها الأنصار اللي ربنا شهد لهم من فوق 7 سماوات بأنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ الكرم والحب اللي شفناه من أبو أيوب ده ما كانش منه لوحده، ما كانش حالة فردية، كان من الأنصار كلهم، كانوا جميعا يتوافدون على النبي صلى الله عليه وسلم، يسلمون عليه، يروون ظمأ قلوبهم وعيونهم تكتحل برؤياه، يحملون إليه الولاء والحب وكل ما يستطيعون تقديمه للمساعدة، كل واحد حسب استطاعته. لكن أحد الفقراء المعدمين الذين لا يملكون حتى ثيابهم كان على الباب ينتظر، كانت هيئته رثة تدمي القلب وتدمع العين. وبالرغم من ده استطاع بعد جهد جهيد أنه يحصل على شيء من الطعام، مش عشان يأكله ولا حتى يتصدق به، بل ليهديه، جايبه هدية للنبي صلى الله عليه وسلم. مين الشخص الغريب ده؟ دي قصة تانية لعلنا نقف عندها قريبا بإذن الله. وتعالوا نلقي نظرة تانية على الأحداث ونفصل معانيها أكتر. إحنا يعني في بداية عهد جديد للإسلام، عهد الدولة المسلمة اللي يحميها المسلمين نفسهم. قبل كده كان اللي بيحمي المسلمين كانوا غير مسلمين، من الأهل أو العشيرة أو المتعاطفين زي أبو طالب وبني هاشم. النهاردة المسلمين هم اللي بيحموا دينهم ودولتهم بنفسهم. شفناها يعني في إزاي المدينة ارتجت كلها لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم. مش استقبال عادي، لا، استقبال عسكري، استقبال كاستقبال الفاتحين العظماء. جاء الأنصار متقلدي سيوفهم يحفون النبي صلى الله عليه وسلم ويحيطون به من كل جانب. حوالي 500 من الأنصار لأول مرة تظهر القوة والعزة الإسلامية في المدينة اللي بقت عاصمة إسلامية تتحرك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. بالأمس خرج النبي صلى الله عليه وسلم في جنح الظلام مع الصديق أمام سيوف قريش، واليوم هو في رعاية المقاتلين الأشداء والمجاهدين الأبطال من الأنصار. هو الحاكم الذي تدين له المدينة بالولاء والطاعة، والمدينة كلها جند وحراس ورجال للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذا الدين. يحتشد المسلمين ويتقلدوا أسلحتهم، ويركب النبي صلى الله عليه وسلم ناقته القصواء، والناس معه عن يمينه وشماله منهم الراكب والماشي. عرض عسكري حاشد كان لابد منه أمام الصف الداخلي في المدينة، أمام اليهود الممتلئ قلوبهم حقدا على المسلمين، وأمام المشركين اللي ممكن تسول لهم أنفسهم شق الصف الداخلي للمدينة، وأيضا أمام العدو الخارجي اللي قد تحدثه نفسه في غزو المدينة. يقولك يا عم ده رئيسهم شيخ وراجل طيب، دول ناس طيبين وبتوع ربنا، مالهمش في القتال. القوة التي ترهب عدوك وتجعله يهاب انه يعتدي عليك هي عنصر اصيل في الاسلام، ما هياش شيء دخيل عليه. هذا الدين لابد له من قوة تحميه. والمسلمين من الانصار والمهاجرين عارفين كويس انهم مقدمين على مواجهة سافرة مع العدو، وانهم لابد من ان يكونوا على أهبة الاستعداد لمواجهة كل طارئ. وكان الأنصار بسيوفهم وسلاحهم يضعون كل قوتهم تحت تصرف قائدهم الأعظم صلى الله عليه وسلم تنفيذا لما عاهدوا الله عليه. ونتأمل حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه العالي في التعامل مع الناس. جحافل عظيمة من المؤمنين كلهم يدعوه ويرجوه أن ينزل عنده ضيفا، شرف يتمناه الجميع، الكل يتسابق إلى خطام ناقته، فلا يكسر النبي صلى الله عليه وسلم قلب أحد منهم، ولا يدع مجالا للتحاسد والضغائن. يقول لهم صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها مأمورة. يرد الأمر كله لله، ولا يختار هو أحدا ويفضله على غيره. تربية للنفوس، لا يتركها أبدا فريسة للتناحر والتنافس، حتى ولو كان على شرف استضافته صلى الله عليه وسلم. وفي الطريق من قباء إلى المدينة تدرك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف، فيصلي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين الجمعة. صلى معه حوالي 100 مسلم، وكان ده أكبر عدد صلى جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى الآن. فخطب فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الجمعة لأول مرة. لأول مرة في تاريخ الدعوة يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقف خطيبا في المسلمين، ويبدأ عهد جديد في التربية، التربية الجماعية، بحيث أن المسلمين كلهم يستمعوا في نفس الوقت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعظهم ويذكرهم بالله، فتعمر القلوب بالإيمان والتقوى، وتشحن الأفئدة بحب الله ورسوله. ما بقتش التربية كلمة عابرة في الطريق أو نصيحة لشخص بذاته في السر، بل أصبح الوقت كله معد ومهيأ ومفتوح للتربية النبوية. وأصبح تلقي العلم والتربية على يدي النبي صلى الله عليه وسلم متاح لكل طالب علم. ونتأمل الدروس العملية اللي تلقاها الأنصار خلال هذه اللحظات الأولى من لقائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم في الطريق من قباء إلى المدينة. ساعة يعني تزحمت فيها التربية مع مشاعر الحب الفيض. ندرك ده لما نتأمل إزاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل مع بطون وعائلات المدينة وقيادات المدينة كلهم على السواء دون أن يفضل أحدا على أحد. وفي النهاية ينزل النبي صلى الله عليه وسلم عند رجل عادي من بني النجار، كان بيته أقرب البيوت للمكان اللي بركت فيه الناقة. وشوف تعبير النبي صلى الله عليه وسلم لما بركت الناقة، يسأل أي بيوت أهلنا أقرب؟ يا أهل المدينة أنتم أهلنا، أهل النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول أبو أيوب الأنصاري أنا يا رسول الله هذه داري وهذا باب، هذه داري وهذا بابي. فينزل النبي صلى الله عليه وسلم عنده، شخص عادي فقير بل من أفقر الأنصار، منزلش ضيف عند سيد بني النجار مثلا اللي كان أسعد بن زرارة رجل الإسلام الأول في المدينة. درس عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه النبي للمسلمين، ينزل عند أفقر بني النجار ليسد أبواب حب الجاه والتنافس بين قيادات الأنصار. لما يختار شخص فقير عادي من بني النجار، قيم جديدة تماما على المجتمعات العربية ما شافوهاش قبل كده، إن كل المسلمين سواسية، إن أكرمكم عند الله أتقاكم ليس أغناكم، ليس أكثركم حسبا ونسبا وجاها. أما عن المعاني التربوية اللي شافها وعاشها أبو أيوب الأنصاري مع النبي صلى الله عليه وسلم أثناء فترة استضافته لي، فحدث ولا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم يعيش حياة أبو أيوب، حياة البسطاء، يأكل من نفس الطعام الذي يأكل منه أبو أيوب وزوجته، هذا الطعام المتواضع الذي يأبى أبو أيوب أن يذوق منه شيئا حتى يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم أولا. قمة التواضع والعبودية في النبي صلى الله عليه وسلم. يوفد أهل المدينة من يسأل أم أيوب عن أحب الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم كي يهدوه، فتقول لهم ما رأيته أمر بطعام فصنع له في عينه، ولا رأيناه أتي بطعام فعابه. قمة التواضع، يأكل ما تيسر من الطعام ويحمد الله عليه ولا يعيب شيئا منه، هذا طعامه وهذا نزله، غرفة متواضعة في الدور الأرضي في بيت متواضع لفقير من فقراء المدينة. كان ممكن يطلب قصر فخم، قصر رئاسي يليق به، ويطلب ليه؟ مش محتاج يطلب، الأنصار نفسهم على استعداد يهدوا أفخم بيوتهم وكل أموالهم، ولكنه صلى الله عليه وسلم يترك كل هذا وينزل في هذا البيت البسيط. هل كان ده يعني وضع مؤقت في البداية بس كده يعني لغاية ما الناس ياخدوا عليه؟ أبدا، بل يظل هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد أن جاء بعياله وأهله وأهل أبي بكر، ظل بيته من أبسط بيوت المدينة، تربية عملية. النبي صلى الله عليه وسلم بيربي المسلمين نظريا بأنه يربط قلوبهم بالآخرة، فيقول لهم أوصيكم بتقوى الله، فإنه خير ما أوصي به المسلم أن يحض على الآخرة وأن يؤمر بتقوى الله، ويربيهم عمليا بأن لا يعطي لهذه الدنيا بالا في كل فتنتها وبهارجها، بأن يتجه بقلوب هذا الجيل نحو الآخرة. يربيهم صلى الله عليه وسلم على معاني جديدة لم تكن تخطر لهم على بال من قبل، معاني أن يتجهوا بقلوبهم لمرضاة الله عز وجل، لا يبتغون وراء ما يعملون ذكرا بين الناس أو حمدا على الألسنة أو مدحا يمجدهم على ألسنة الشعراء كما كانوا يفعلون من قبل. فيقول لهم صلى الله عليه وسلم ومن يصلح الذي بينه وبين الله تعالى من أمره في السر والعلانية لا ينوي بذلك إلا وجه الله، يكن له ذكرا في عاجل أمره وذخرا فيما بعد الموت حين يفتقر إلى ما قدم. هذه هي المدينة وهؤلاء هم الأنصار، حالة عجيبة من المشاعر الفياضة والإيمان يعني الذي يسري في الأجواء. كانت المدينة تتنفس إيمانا بالله ورسوله، ولكن للأسف سنة الله في الكون ما تخلقناش عشان الحياة تكون وردية بالشكل ده. وسط الجو ده كان في نغم نشاز، كان في حد بيسبح عكس تيار الإيمان في المدينة، مشكلة صغيرة هتكبر مع الوقت. المشكلة دي كانت عبد الله بن أبي بن سلول. ابن سلول حس إن في انقلاب حصل فجأة في كل شيء، وإن الإسلام سيطر فجأة وبسرعة عجيبة على المدينة. فجأة بعد ما أفنى عمره وهو بيلعب على كل الحبال عشان يكسب ثقة الأوس والخزرج، لغاية لما اتفقوا إن هم ينصبوه ملك على المدينة، اتفاجئ وهو يعض على أنامله من الحقد إنه بعد ما كان بينه وبين الملك شعرة أهل المدينة تجاوزوه وتجاهلوه وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم على علم باللي حصل دوت، وأراد إنه يعني يرأب هذا الصدع في نفس ابن سلول ويرعى سيادته وزعمته بإنه يعني ينزل ضيف عليه مثلا، وبكده تكون يعني يكون جبر الكسر ويظل ابن سلول من سادات المدينة، ولكن تحت لواء الإسلام. ولكن حقد ابن سلول كان أكبر بكتير من عقله، فرفض وبمنتهى قلة الذوق. وكانت دي أول بادرة هم تنال النبي صلى الله عليه وسلم لحظة وصوله إلى المدينة. حزن لموقف ابن سلول، عرف إن هيكون إن ابن سلول هيكون مصدر مشاكل كتيرة في المستقبل، وظهر ذلك على وجهه. فيرى سعد بن عبادة وهو سيد من سادات الخزرج يرى لمحة الحزن هذه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فيطيب خاطره ويقول له: لا تجد في نفسك يا رسول الله، فقد قدمت عليه والخزرج تريد أن تملكه علينا، فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك. كان هذا الحال في المدينة. فيا ترى مكة أخبرها إيه النهاردة؟ ما زال الغموض يحيط بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والأخبار والإشاعات المتضاربة حواليه يعني تنتشر في مكة، ولكن يقطع هذا الغموض وينهيه رسالة يبعثها أبو صرمة ابن أبي أنس إلى مكة، شعرا تتناقله الركبان يلمح فيه ابتداء لقريش بحربهم على النبي صلى الله عليه وسلم ومعاناة النبي صلى الله عليه وسلم معهم، فيقول: ثوى في قريش 12 حجة يذكر لو يلقى صديقا مواتيا، ويعرض في المواسم نفسه فلم ير من يؤوي ولم ير داعيا. سنين طويلة والنبي صلى الله عليه وسلم بينكم بيعرض نفسه على الوفود في الحج يبحث عن من يحمي هذه الدعوة يا قريش ولا يجد أحدا. فلما أتانا أظهر الله دينه فأصبح مسرورا بطيبة راضيا، وألفى صديقا واطمأنت به النوى، وكان لنا عونا من الله باديا. إحنا هو يا قريش، إحنا اللي نصرناه وأظهر الله دينه على أيدينا. وشوف أدب الأنصار: وكان لنا عونا من الله باديا، لا يمنون على الله ولا رسوله، بل المنة من الله ورسوله أن هداهم إلى الإسلام، ثم يعلنها صريحة أن أرواحهم وأموالهم ودماءهم فداء للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: بذلنا له الأموال من حل مالنا وأنفسنا عند الوغى والتأسية، نعادي الذي عاد من الناس كلهم جميعا وإن كان الحبيب المصافية. دي مش قصيدة، ده إعلان سياسي واضح إنهم معاه حتى لو الكون كله وقف ضده، وأنهم دخلوا في دين الله طائعين. ويختم قصيدته بمناجاة ربانية موحدة تنهي كل أثر للشرك في أرض المدينة، يقول: أقول إذا أدعوك في كل بيعة تباركت قد أكثرت لاسمك داعيا، أقول إذا جاوزت أرضا مجوفة حنانيك لا تظهر علي الأعادية. رسالة إلى مكة، رسالة تعلن هوية المدينة. من النهاردة المدينة تحولت إلى قلعة من قلاع التوحيد وسط بحر من الشرك، قلعة من قلاع التوحيد، ولكن للأسف ما زال فيها فئات قليلة من الناس لم يعلنوا موقفهم بعد، زي اليهود مثلا، وهم يعني فئة مش قليلة يعني. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمل في أن يعني ينضموا إلى ركب الإيمان، لأنه هم اللي كانوا بيبشروا الأوس والخزرج بقدوم النبي المنتظر، فهل يتحقق هذا الأمل؟ وحتى نلتقي لا تنسونا من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. صلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك، أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك، أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك، أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. وشوق إليك. صلي عليك وكل الوجود.